ليست من الأمور التي تحتاج إلى تصفية، لأنه مسائل متفق عليها. لكن المشكلة أن التربية على هذا العلم لم يتحقق بعد، فماذا نقول يا أولى الشباب الذين يتبقون العلم ثم ينشغلون عن الدعوة؟ نقول لهم قال تعالى كذا وقال رسول الله كذا، لكن هم قرأوا هذا وسمعوه مرارا وتكرارا، لكن شغلتهم الدنيا. إذن هذه بقى تحتاج إلى زمان حتى يقوم العلماء بالدعوة وبالتربية في حدود إمكانياتهم. فأنا الخلاصة أنا أتصور أن هناك مجال لأن يقدم لهؤلاء الشباب من ناحية حظهم على التبليغ أكثر مما علموه ولم يجهلوه. طيب هذا العلم اللي يعلمه الشيخ ممكن قبل ما يبدا الطعام؟ تفضلوا. ايوه بسم الله. لا لا اشتغل.